يقول الأخ: ذكرتم في سورة الكوثر أن شانئ النبي صلى الله عليه وسلم طائفتان، وذكرتم في الثانية ما لا من لا يعرفه بخبر سابق ويكذب ما جاء به من دليل نبوته وهم سائر الكفرة سوى أهل الكتاب، وذكرتم في المنظومة الفقهية أن معنى سائر بقية، فما الصواب؟ الصواب هو هذا، لأن كل أن تضع بقية في كلامنا وهم سائر الكفرة، يعني بقية الكفرة سوى أهل الكتاب، يعني ما عدا أهل الكتاب، أهل الكتاب في الأول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.